وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. أيضا بالنسبة لحفص يعني كلمة أعجمي، طبعا مذهب حفص يحقق، نقول حفص لأنه فيه ممكن يسمعنا كثير ممن لم يقرأ حفص ولا يعرفها. حفص يحقق الهمزتين عموما، لكنه في هذه الكلمة سهل، أعجمي أعجمي أعجمي وعربي، وفي مجراها قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. هو مذهب حفص دائما هو الفتح، لكنه أمال في هذه اللفظة فقط، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ري مجريها، وأن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، مجريها ري ري مجريها. إذن عندنا أعجمي أعجمي، الإتيان بها هاء خطأ، أعجمي كما يأتي بها البعض خطأ، ومجريها خطأ، مجراها لا، هي الإمالة زي ما قلنا ليه وإيه ليه، مجريها مجريها، هذا الميزان. الصاد والسين هذه ليس فيها إشكال في الأداء، والضعف ضعف ليس فيها إشكال في الأداء. أظن أذكرين والآن مرت ولا إيش أديناها؟ طيب إذن ما يحتاج. وعين سين قاف وهذه ليس فيها إشكال أيضا في الأداء. ياسين والقرآن ونون والقلم في الشاطبية بالإظهار، ياسين والقرآن نون والقلم، لكن في بعض طرق الطيبة ورد وورد عن قراء آخرين الإدغام في مثل هذا، يقرأ هكذا ياسين والقرآن، وخد بالك في البعض إذا جاء يدغم خد نص المد في الإدغام، لا أعطي المد ست حركات الأول، هذه حاجة غير الإدغام، ياسين والقرآن نون والقلم، وبدون ضغط. في بعضهم يقول ياسين، لا ما يحتاج ما يحتاج، ياسين والقرآن نون والقلم، وهذا احنا قلنا من الشاطبية الإظهار، لكن هذا وجه مروي عن كثير من القراء ومروي عن حفص أيضا في الطيبة. عوجة قيمة من مرقدنا، هذه يحتاج إلى ضبط مقدار السكت. السكت يقول سكيته أو وقيفه، أو يقول كأنه يتذكر ما نسيه، يعني في تعريفات السكت يعني. وخلينا في مرق وبرنا عشان دول ما فيهم قولان. وقيل من راق، وقيل من راق، في البعض يطول في السكت جدا وفي البعض يسكت كأنه لم يسكت. وقيل من راق، من راق، لا، وقيل من راق، بل ران، بل ران، بل ران. أما من راق، من راق مجرد إظهار بدون سكت بدون وقيفة على الكلمة، لا، من راق، من راق، بل ران. وفي البعض يطول، وقيل من راق، من راق، لا التطويل هذا لا، وكلا بل ران، لا هذا طويل، وكلا بل ران على قلوبهم. طبعا في سكتتان جائزتان لجميع القراء في عليم براءة أحد الأوجه الثلاثة، فيها وصل سورتين ببعض بلا بسملة، وفيها أيضا القطع نقف، وفيها السكت أحد الأوجه، طبعا نفس مقدار السكت اللي قلناه إن الله بكل شيء عليم براءة عليم براءة. طبعا أحكام السكت هي أحكام الوقف، أحكام السكت أحكام الوقف، وأحكام الإشمام أيضا أحكام الإيه؟ الوقف. أيضا روي في مالية هلك لجميع القراء ورد عنهم الإدغام مالية هلك مالية هلك، وورد عنهم السكت مالية هلك عني مالية هلك عني. نعم، طبعا ورش له تفصيل لكن إجمالا نقول جميع القراء. فانفلق فكان كل فرق كالطود، كل فرق كالطود، وهذا مذهب الجمهور بالترقيق، مذهب الجمهور بالترقيق. لكن رؤيا من كثير من الطرق أيضا التفخيم، فكان كل فرق فرق كالطود. الأصل في هذه الكلمة أن إيش؟ تفخم الراء لأن بعدها إيش؟ حرف مستعلي، وإنما رققت لأن هذا الحرف إيه؟ انكسر. فكان كل فرق كالطود، أو فكان كل فرق كالطود، فرق كالطود. طيب إن عند الوقف، عند الوقف هل يوقف بالتفخيم أم الترقيق؟ القاف الآن رجعت لإيش؟ للسكون، رجعت للسكون، فهل نرقق ولا نفخم؟ يعني العامة أهل الأداء على الإيه؟ على التفخيم وقفا. فكان كل فرق، نقل لي بعضهم لكن لم أقرأه، نقل لي بعضهم أن فيها الترقيق، بعضهم رأى فيها ذلك لكن لم أتلقه ولم أقرأه. نعم نعم، وجيز وجيز، الوجيز وجيز، في البسيط يعني مبسوط، يعني مش مبسوط فرحان، لا يعني مبسوط يعني بسط القول فيه. طيب آخر كلمة معنا عندنا، ألم نخلقكم، ورد فيها وجها، ورد فيها الإدغام الكامل، وورد فيها التبقية الصفة، وورد فيها وجه ثالث لكنه شاذ لغة وشاذ قراءة، ورد عن بعض القراء لكنه لا يصح، عن ابن ذكوان وابن وقالون من طرق يعني غير طرق النشر، فهذا لا يصح اللي هو الإظهار الكامل. أما المقروء به، طبعا الشاطبي لم يتكلم عن هذا الحرف، ما تكلم عنه، سكت. وابن الجزري قال إيش؟ والخلف بنخلقكم إيه؟ وقع. في بعض يتحمس لقضية أنه لا يقرأ إلا بالإدغام الكامل، نقول له كما شئ، لكن ابن الجزري ذكر في قصيدة التجويد، والتجويد الأصل فيه أن الأحكام إجماعية وإنما الخلافات تأتي في كتب الإيش؟ القراءات، ذكر قال والخلف بنخلقكم وقع، فنحن نجري الخلاف على اختيار ابن الجزري. وإن أردت أن تقتصر على الإدغام الكامل وتقول لا هذا روي من طريق مكي وروي من طريق ابن مهران وهذه ليست من طرقنا التي نقرأ بها من حفص مثلا، فكما تريد، لكن احنا سنأتي بالوجهين وأنت حسب ما يقرئك شيخه، لكن الوجهان كما قال ابن الجزري صحيحان مأخوذ بهما في الجملة، صحيحان مأخوذ بهما. فالإدغام الكامل يعني تنطق بلام بعدها كاف مشددة، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، لكم، ألم نخلقكم، واضح؟ وهذا في وجه آخر أنك تنطق زي ما قلت بسطة، ها نفس الشيء، يعني تطلع للقاف بس بدون ما تنطقها وبعدين تنزل عندها، ألم نخلقكم، نخلقكم، نخلقكم. إيش الأسهل فيهم؟ الأول طبعا، الأول أسهل وهو الأرجح، والأرجح يقابل ماذا؟ يقابل الراجح، لا يقابل ما أنا قلت الراجح وهذا المرجوح، لا، وإنما يقابل الراجح. فهذه الكلمة فيها الوجهان، الإدغام الكامل ألم نخلقكم لكم، ألم نخلقكم، وفيها الإدغام الناقص كما ذكرنا.